راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد مع أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف، ونستعين بالله في لقائنا اليوم مع الحديث 16. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. حديث من الأحاديث العظيمة التي فيها من الفوائد ما الله به عليم. قبل أن نشرع في حديثنا وشرحنا لهذا الحديث، تعالوا بنا نستمع ونقرأ سويا شرح المفردات ومعاني الكلمات. قوله: إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال. فهو عز وجل طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أحكامه، وطيب في أفعاله، وطيب في كل ما يصدر منه سبحانه. وقوله: لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال والأموال وكل شيء، وكل رديء فهو مردود على أو مردود من عند الله سبحانه وتعالى على صاحبه. قوله: ثم ذكر الرجل، هذه الجملة من كلام الراوي. وقوله: أشعث أغبر، أشعث أي ثائر الشعر غير ممشوط، أغبر أي من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه أو يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قوله: يا ربي يا رب، هذا نداء بتكرار ذكر الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. قوله: ومطعمه حرام ومشربه حرام، أي طعامه الذي يأكله حرام، وشرابه الذي يشربه حرام. قوله: وغذي بالحرام، بعضهم يقرأها وغذي، لا، وغذي بالحرام أي تغذى جسده بالحرام. قوله: فأنى، اسم استفهامي، والمراد به الاستبعاد، أي يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة: إطالة السفر، التبذل في اللباس والهيئة، مد يديه إلى السماء، الإلحاح على الله بتكرار ذكر الربوبية. انتهينا أحبتي في الله من معاني الكلمات وشرح المفردات. وهذا الحديث أيها الأحبة كما قلت في بداية كلامي انطوى على معاني كثيرة وفوائد عظيمة، ولعلي أن أجتزئ بعض الفوائد وأقف مع أعظم هذه الفوائد. يا ترى ما هي أعظم هذه الفوائد من هذا الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب، الطيب. ونحن حينما قرأنا في شرح المفردات أي منزه عن النقائص لا يعتريه الخبث بحال من الأحوال، سبحانه جل في علاه طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله، وطيب في كلامه، وطيب في أحكامه، وطيب حتى في أنبيائه. فكل ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى طيب. أحبتي في الله، قبل أن نشرع في هذا الأمر لعلي أن ألفت الانتباه إلى أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لا يعرف الله من لا يعرف أسماءه وصفاته، خذوها قاعدة. لا يعرف الله من لا يعرف الله بأسمائه وصفاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفزنا إلى أن نعرف الله وأن نعرف أسماءه وصفاته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. الله أكبر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة، يحفز الأمة إلى أن نتعرف على أسماء الله. ربطها بالجنة، ربطها بالجنة. ولذلك كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بأسمائه وصفاته. كلما زادت المعرفة زادت المحبة، وكلما زادت المحبة زاد التعلق بالله سبحانه وتعالى والمسارعة إليه والانطلاق إليه وحفظ أوامره وحدوده وأحكامه. ولذلك الانطلاقة تكون على قدر المحبة، الانطلاقة تكون على قدر المحبة. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تعمل اعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لماذا يتجرأ الإنسان منا على المعصية؟ لماذا يتجرأ الإنسان منا على أن يقع فيما حرم الله؟ لماذا يتجرأ الإنسان منا على مبارزة الله بذنوب ومعاصي؟ لما؟ لأنه نسي الله، لأنه غفل عن الله، لأنه انشغل بدنياه عن أخراه، وبالتالي أصبح الله عز وجل في نظره أهول الناظرين إليه. هذا يسرق، هذا يرتشي، هذا يشرب الخمر، هذا ربما يقتل، هذا ربما يزني، هذا ربما يفعل الفواحش. لماذا؟ لأنه نسي الله، ما عرف الله عز وجل. لو عرف الله حق المعرفة لما تجرأ على أن يخالفه. نعم، لو عرف الله حق المعرفة لما تجرأ على الله أن يخالفه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حدث عظيم وقع بعد 16 شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة 2 للهجرة، حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه، فقال المنافقون: ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها. وقال اليهود: لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه. وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى، فالعبرة بطاعته لا بالجهة. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن المشرق والمغرب لله، فلماذا يعترضون على توليتكم قبلة داخلة تحت ملكه؟ لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد. وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة، فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها، وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها، وهو مقصد شرعي عظيم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، كان آخر كلامي معكم: من عرف الله حق المعرفة لما تجرأ على الله أن يخالفه. لا تحدث الغفلة ولا تحدث المعصية ولا تحدث مخالفة أمر الله إلا إذا نسي الإنسان ربه وإلهه. ولذلك على الإنسان دائما أن يتزود. يتزود من ماذا؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى، من معرفة الله. قد يسأل سائل ويقول: هل في مسلم ما يعرف الله؟ قناعتي الشخصية، قناعتي الشخصية أن أغلب المسلمين، أغلب المسلمين لا يعرفون الله حق المعرفة. يعني معرفة مجتزأة، معرفة من جهة دون أخرى، معرفة لا تليق بالله. بعضنا إذا أراد أن يشتري مثلا هاتفا، جوالا، جهازا، يبحث ويقرأ ويسأل ويبحث هنا وهنا حتى يصل، ثم إذا اشترى هذا الجهاز يكون أدرى الناس بجميع المواصفات. صحيح؟ نعم صحيح. لكن لو سألنا بعض الناس عن الله عز وجل، وأنا لما أتكلم من واقع عشته كثير، كنت أسأل في المساجد أو في بعض الجامعات أو في بعض المعاهد أو بعض اللقاءات التربوية والدعوية عن من هو الله، فتأتيني إجابات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، إجابات ينبغي أن الإنسان يبتعد عنها لأنها ما تليق، إجابات مجتزأة من جهة دون أخرى. فما عندك إجابة جامعة مانعة، مع أن الإجابة سهلة جدا. من هو الله؟ إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى عرفنا الله. وكلما ازداد الإنسان معرفة كلما ازداد خشية، كلما تقرب الإنسان إلى ربه بمعرفته كلما تقرب إلى الله بحبه والمسارعة إليه. من عرف الله أحبه، ومن أحبه أقبل عليه. لذلك هذا العلم من أشرف العلوم، ما هو من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق. لو قلت من هذه تبعيضية، لا، علم الأسماء والصفات هو أعظم علم على الإطلاق. قال أهل العلم: إن شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. هل هناك معلوم أعظم من الله عز وجل؟ هل هناك معلوم أعظم من الله؟ والله ما في. أعظم المعلومات معرفة الله رب الأرض والسماوات. لذلك الإنسان لو أفنى حياته كلها أو كلها في معرفة أسماء الله وصفاته لكان من أعظم الرابحين والكاسبين والفائزين. هذه المعرفة لها آثار عميقة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. أما إني أعرفكم أو أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما الإنسان عرف الله وعلم من هو الله زادت الخشية. لذلك هذه دعوة لي ولكم، أن نتعرف على الله، أن نجعل من أوقاتنا، من برامجنا، هناك وقت أن نتعرف على الله، نأخذ بعض الكتب الأسماء، أسماء الله الحسنى، نقرأها، نفهمها. الدعاة، الخطباء، الأئمة، أين أنتم من هذا العلم؟ لماذا لما أسأل بعض الناس أقول: متى حضرت آخر خطبة عن الأسماء الحسنى؟ يقول: ما أدري والله، من فترة طويلة جدا. لماذا الخطباء والدعاة والأئمة قصروا في هذا الجانب؟ أين سلاسل المحاضرات في أسماء الله الحسنى، المواعظ في أسماء الله الحسنى، الكلمات والندوات، الدورات العلمية؟ يا إخواني، هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، أن الناس يعرفون الله عز وجل حق المعرفة. إن صرفنا إلى العلوم الأخرى، أبواب الفقه والأبواب المعاملات وأبواب العقوبات، عظيمة، أنا لا أخالف في هذا، عظيمة، لكن الأعظم علم الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن هذا العلم سيقودك إلى باقي العلوم. الأصل في كل العبادات والمعاملات تعبيد الناس لله سبحانه جل في علاه. ولذلك كلما كان الإنسان بربه أعلم وأعرف، كلما كان له أخوف منطلق، ودائما يراقب الله في السر والعلن، وفي الليل وفي النهار، وفي القليل والكثير، وفي الخلوة وفي الجلوة، مع الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مبارك كلمة جميلة: خرج الناس من الدنيا وما عرفوا أطيب ما فيها. قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. معرفة الله أطيب ما في الدنيا، أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرفه بأسمائه وصفاته. كلما الإنسان استشعر هذه المعلومات لن يحيط بالله علما، لا شك في ذلك، لكن كلما زاد علمه بالله زاد تعلقه بالله، زادت خشيته، زادت مسكنته، زادت مراقبته، زاد إقباله، زاد حبه، زاد خدمته، أو زادت خدمته لهذا الدين. هذا الذي نريده، لا نريد معرفة نظرية جدلية. ربما بعض الناس لو تصدى لتدريس الأسماء والصفات بدأ يخوض في الجدليات، قالت الأشاعرة، وقالت المعتزلة، وقالت الماتريدية، وقال أهل الكلام، وقال أهل المنطق، وقالت الفلاسفة. هذا ما يهمني أنا، هذا لطلاب العلم المختصين. من أراد أن يتصدر لتعليم الناس هذا العلم عليه أن يقربه لهم، يخبرهم، يقربه لهم، يعلمهم كيف يتعبدون الله بهذه الأسماء. كل اسم من الأسماء الحسنى مدرسة في ذاته، أنا والله ما أبالغ، كل اسم من الأسماء مدرسة في ذاته. كنت قد جلست مع بعض طلبة العلم وقلت لهم: يعني أنتم ألفتم في أشياء كثيرة، أين أسماء الله الحسنى من جهدكم ومن تأليفكم؟ قالوا: ما عاد في ناس كتبوا. قلت: من كتبوا؟ تفسير القرآن الكريم لا ينتهي إلى قيام الساعة، تفسير القرآن لا ينتهي إلى قيام الساعة. الأسماء الحسنى أليست من القرآن الكريم؟ بلى،

واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أحبتي في الله مع أعظم العلوم على الإطلاق، علم الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا الذي أريد من الجميع. اجعل لهذا العلم، اجعل لهذا العلم مكانة في حياتك، قراءة، تدبرا، تعبدا، نشرا، خدمة، قراءة، اجعل هذا العلم له أثر، لأن هذا العلم سيكون له، سينسحب على باقي العلوم، سينسحب على باقي العلوم فيؤثر فيها تأثيرا إيجابيا. أبناؤنا المربون، المعلمون والمعلمات، لما لا نجعل هناك مسابقات في المدارس؟ طلابنا ولو كانت مسابقات يسيرة في الحصص عن حفظ أسماء الله الحسنى، يعني من حفظها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. لما الطالب يعرف لأسماء الله سبحانه وتعالى ويحفظها، هذا أنا أعده كنز عظيم جدا. من الناس يحفظ أسماء الله الحسنى؟ قلة في المجتمع، قلة حتى في الدعاء من يحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى. أذكر مرة جلست مع مجموعة كبيرة من الحفاظ، حفاظ القرآن الكريم، وسألتهم عن أسماء الله الحسنى. يعني أفضل حافظ، أفضل حافظ جاءني بأظن 24-25 اسم فقط، لم يتجاوز، وهو حافظ القرآن. طيب، 99% أو 98% من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، وأسماء الله سبحانه وتعالى مرتبطة، فكل اسم له صفة. يعني عندك الرب، الله، الرحمن، الرحيم، الكريم، العظيم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الحي، القيوم، الصمد، الواسع، الكبير، القريب، الرقيب. أسماء الله سبحانه وتعالى منتشرة في القرآن الكريم. العليم، العالم، العلام، علام الغيوب سبحانه، القادر، القدير، المقتدر، كل هذه الأسماء وغيرها في القرآن. لما لا نجعل مثل هذه الأسماء مسابقات في المدارس، في المكاتب التعاونية والدعوية، في الجمعيات الخيرية، نتبنى مثل هذه الأمور، نربط الناس برب الناس سبحانه جل في علاه. الإنسان إذا خاف الله عز وجل لم يعد يهتم بغيره، يراقب الله في السر والعلن في كل أحواله، هذا الذي نريده. أين الله؟ هذا سؤال مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نحتاج أن نؤصل هذا العلم وأن نقرب هذا العلم. لا نريد أمرا كما قلت تنظيريا، لا، نريد أمرا عمليا تقريبا لهذا العلم من نفوس الناس. لذلك الداعية الذي دائما يربط الناس برب الناس، سبحان الله، كم له من أثر، كم له من أثر وحب من الناس له وإقبال الناس عليه، لأنه يربطهم بربهم سبحانه وتعالى، يقودهم إلى الله عز وجل، يوقظهم من هذه الغفلات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل هو الطيب، طيب في كل أمر من أموره، في ذاته طيب، وفي أسمائه طيب، وفي صفاته طيب، وفي أفعاله طيب، وفي كلماته طيب، وكل ما يتعلق بالله طيب. أنبياء الله ما هم صفوة مختارة، أنبياء الله صفوة مختارة، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. وبالتالي الله سبحانه وتعالى منزه، سبحانه منزه عن النقائص، منزه عن العيوب، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الله عز وجل حينما نتطرق إلى هذه الأسماء العظيمة الكريمة كما قلت لكم نريد آثارها، فكما أن الله طيب فهو لا يقبل إلا الطيب. إياك أن تتقرب إلى الله بغير الطيب فإنه غير مقبول، غير مقبول أبدا. ولذلك هذه قضية مهمة جدا، يعني الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بغير الطيب هل يقبلها الله؟ ما يقبلها الله، لأنه طيب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب، شوف الشرط طيب، فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أو يربي في يا يربي يا يربي كذا كذا لفظ أو كذا قراءة، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو قلوصة حتى تصبح مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد، مثل أحد، جبل أحد 3.5 × 7.5، لكن إيش تمر من إيش؟ من كسب طيب، من كسب طيب. لا يقبل الله إلا الطيب لأنه هو طيب سبحانه. أبو حنيفة رحمه الله رأى سارقا يسرق تفاحة ثم يتصدق بها، فناداه قال: لما فعلت ذلك؟ كيف تسرق وتتصدق؟ قال: يا إمام سرقتها فكتبت علي خطيئة. طيب ماشي. وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، واحدة بواحدة وأظفر 9 حسنات. يا سلام، انظر إلى المنطق الجميل، انظروا إلى ما شاء الله الإقناع، إقناع الجهلة، إقناع الجهلة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: سرقتها فكتبت عليك خطيئة، وتصدقت بها فلم تقبل منك. كيف يقبل الله الحرام؟ كيف يقبل الله الحرام؟ أين عقولنا؟ لذلك أحبتي في الله على الإنسان أن ينتبه، ينتبه إلى مكسبه ومطعمه ومشربه وملبسه وحياته. عليه أن يبحث عن الحلال وأن يبتعد عن الحرام، أن يبتعد عن الشبهات وما فيها زلات. انتبه، ابعد. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه غلامه بتمر وكان جائعا، فأكل التمر، أكل تمرة، فقال الغلام لأبي بكر: لما لم تسألني من أين هذا؟ قال: من أين هذا؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني حشف وسوء كيلة، كهانة عن غرر وجهل وكذب، يعني والعياذ بالله ظلمات فوق بعضها. فانتفض الصديق، يعني ما الحرام دخل جوفه، فأخذ يضع إصبعه في فمه يريد أن يخرج التمرة، حاول حاول حاول ما خرجت، البطن فاضي، فأخذ يشرب الماء ويشرب الماء ويشرب الماء ويحاول حتى أخرجها، استقى حتى أخرجها، كاد أن يهلك نفسه، كاد أن يقتل نفسه من شدة العياء. فقالوا: يرحمك الله، كدت أن تهلك نفسك؟ قال: والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لا إله إلا الله، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أين نحن من هذا الحديث يا عباد الله؟ بعض الناس يذهب فيعمل في بنوك ربوية، في شركات محرمة، في أماكن مشبوهة، يتاجر فيما حرم الله، ثم بعد ذلك يقول: يا رب، كيف يا رب؟ أنت الآن جالس تبارز الله، أنت الآن جالس تأكل حرام وتشرب حرام وتعيش في الحرام. هذا الذي يعمل في بنك ربوي والعياذ بالله، كيف يريد من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه وهو يعمل في مكان يحاربه الله ورسوله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم يأتي يتصدق، تصدق بإيش؟ بمال حرام؟ زي هذا الذي، أو مثل هذا الذي إيش يبيع ويشتري في المخدرات ولا في المسكرات ولا في المحرمات، ثم يأتي يكفل يتيما، يبني مسجدا. وين رايح؟ وقف يا أخي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. انتبه، القضية ما هي قضية كثرة أو كما، القضية قضية كيف، هل هذه طيبة ولا ما هي طيبة. سبق درهم 100,000 درهم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، 100,000 درهم. ليش؟ درهم حلال، درهم من من من حاجة يخرجها الإنسان فيقبلها الله عز وجل. تمرة واحدة من كسب طيب أعظم من أحد في الميزان. إذن تذكر يا عبد الله أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. الحرام، المغصوب، المسروق، الله ما يقبله. لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. لذلك الإنسان أيها الأحبة يسعى دائما إلى الحلال، إلى ما يرضي الرحمن سبحانه جل في علاه، ومهما كان قليلا فإن الله عز وجل كريم، وهو شكور، وهو حميد، شكور سبحانه، يعطي الكثير على القليل، يعطي الكثير على القليل. ما انتهينا، لكن إن شاء الله نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.